استغفر الله. طيب بعطيكم أنتم تحلوا المماثل، لأن حين أعطيناكم بداية الباب يعني حين سبقنا المؤلف في شرح المماثل والمباين والمداخل، لذلك ما نعطيك. حليت أنت زمان؟ أعطنا مثال، شوف مثال، ها فيه مماثلة وفي نفس المثال أيضا فيه مداخلة، وش سماه الناظم؟ مناسبة. يلا عطنا. عشان تعطينا مثال الحين فيه موافقة، فكر فيه. ثلاثة أخوات أشقاء. أيوة وبنتين عشان تحل، لو ما عرفت نفس تجيب مثال مماثلة ومداخلة. لا لا تفتح، ها لا تناظر، فكر أنت. نعم طيب أنت عشان يصير طيب بسألك، خليك نفس مثالك، حذفت شيء ولا باقي؟ طيب يلا أنت جاوبت أنت. ها مش حطيت أخ شقيقة؟ ها ها ها أخت واحدة كذا. طب ليش لا؟ طيب صحح المثال. ها ها نعم صح. يعني أنا أبغى أعدل في المثال هذا حتى يصير فيه موافقة ومداخلة، مماثلة ومداخلة. ها أطلع. يلا ها لا نفس أعدل فيه بس. أختين شقيقتين طيب وين ال ما في وين مماثلة؟ طيب بنتين. طيب وين مداخلة؟ هل واحد ينقسم على اثنين؟ ها حط واحد. طيب وين ال طيب وين أبغى مداخلة في المثال؟ لا أربع بنات أبغى مداخلة. ها ما تجرب اثنين، هذا اثنين هذه ثلاثة، واحد بقى اثنين، اثنين أنا حطيتها اثنين. طيب اثنين وأربعة ما هي مداخلة، اثنين تنقسم على أربعة ما تنقسم. مماثلة ثلاث خوات. طيب ها يعني تقصد تغير المثال؟ اي ما يجي فيها هنا مداخلة. طيب يلا عطى عشان يعطينا مثال جديد. طيب ثلاثة أخوات وأم، الأخوات الثلثين والأم السدس. أنا جاوبتك بس السدس ها. ها شو هي جمع من الإخوة؟ والشرط في إفراده لا ينسى. ها أنا أبغى في مثال واحد مماثلة ومداخلة. نعم نعم أقل يا رب يا كريم. من البداية ما في الاثنين، أريحك ها. حط لي وراك شيء. حط لي وراك بس، حط لي وراك. لا بصلح ولا أتكلم وحط مو هذا مو بثلاثين هذه. أدري إيش. طيب حط جيب جيب هات بس لا اللي فوته خلاص ما تجي من البداية غلط بس جيب الماء خذ يا يلا شوف مثال ثاني حط مثال من عندك المثال غلط لا تكمل ها احنا نبغى مو موافقة مداخلة ابغى السهم ينقسم على نعم اعطي الشيخ تعرف ما تعرف تعرف عمار يلا اعطي عمار أعطي الشيخ هشام ترى من زمان ما أعطيناها حين أعطيك ثلاثة وش هذه؟ أيوة نفس المثال ولا بتغيره؟ أيوة. هذا غلط ها. ثلاثة ايش اللي تحت وشي ثلاثة ايش اخوات اليوم تبي تكتب اخت اليوم طيب يلا الام تاخذ شو ثلاثة اخوات ها ها ثلثين ثلاث خوات اليوم ثلث ها أصل المسألة ستة ها الأم سدس واحد ها أربعة وين أنا بس اصبح نمشي معه ايه بس الاخت لهم كم ياخذون ها كم ثلاثة الاخوان ياخذون ثلث طيب ستة تقسيم ثلاثة اثنين حط اثنين هنا طيب وين المداخلة ها ها طيب عدلها صار اثنين شقتين يصير صحيح تمام طيب يلا عطى يا عمار يلا عطى نفس المثال ها مثال واحد فيه مماثلة ومداخلة. بنت بين كم تأخذ؟ ها؟ طيب وين وين المماثلة؟ في الجد. طيب وفي الأم؟ ها مداخلة، ما عندنا إشكال. أيوة وفي البنتين كذلك مداخلة، وفي الزوج مداخلة، ثلاثة تقسيم واحد. نعم صحيح. طيب أعطنا مثال واحد، نبغى مثال واحد، احنا وعدنا الشيخ أعطنا موافقة. وش الحين هذا 10 أبناء، أيوة 5 و10 إيش بينهم؟ أي 10 أبناء إيش بينهم؟ طيب وش وفق العشرة؟ 2. تمام. صحيح. تمام. تمام. هذه اللي هي النسب الأربع. من الآن نحتاج لها حتى نهاية الفرائض، نحتاج إليها في المناسخات كلها، الحالة الثانية والحالة الثالثة، نحتاج إليها في الغرقة والهدمة، ونحتاج لها في الحمل، ونحتاج لها في المفقود. ذلك يجب أن نضبط هذه الله. والانكسار أحيانا قد يكون بين السهام والرؤوس، وأحيانا بين نفس الرؤوس، صار أكثر من جنس، 6 أبناء كذا. نعم. بسم الله. يعني ولا يكون فيه